بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 18 من شوال لعام 33 و400 وألف، ونحن الآن في الدرس الرابع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والخطة في هذا الكتاب أننا نقرأ ثم نعلق على ما يستحق التعليق في بعض المواقف. عنوان الموطن الذي وصلنا إليه هو ظهور الاتجاه العقلي، وهكذا كتب في الكتاب، وهذا العنوان إنما هو من محقق الكتاب، وضع العنوان ظهور بداية ظهور الاتجاه العقلي، وهذا أمر قد ابتلي به الناس أيما ابتلاء، فالناس في كل شيء طرفان ووسط، فبعض الناس يبغض العقل كليا، وبعض الناس بالغ في العقل حتى أنه عبد العقل، وبعض الناس أشرف على نفسه فوضع أحاديث مكتوبة وروايات مصنوعة في العقل. ولا شك أن للعقل مكانة عظيمة جدا في هذه الشريعة وفي عقول الأسوياء. اتفقت الأمة الإسلامية بل سائر الملل السماوية على أن الشريعة وضعت المحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. إذن العقل تحدثت عنه جميع الأمم بأهمية العقل ومكانته وأنه مناط التكليف. اتفقت كلمة العلماء على أن العقل مناط التكليف، ومن ثم فإن حفظه ضرورة لا غنى عنها. حفظ العقل من كل ما يؤذي العقل ضرورة لا بد منها ولا غنى عنها، من أجل أن تستمر الحياة وأن تستقيم هذه الحياة، ومن أجل أن يتحقق العمران في الأرض، لأن الإنسان مأمور بعمارة الأرض كما قال ربنا: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم بعمارتها، وربنا قال: وعمروها أكثر مما عمروها. فالإنسان أيضا مأمور بعمارة هذه الأرض. الشريعة الإسلامية بينت تماما أن العملية الفكرية وهو المعني بالعقل الذي هو مناط التكليف، يعني العملية الفكرية الآن الناس حينما تدرس وتقرأ وتتعلم من أجل أن تتم عقولها ليحسن عملها، فإن اهتمامنا بالعلم والمعرفة هو من أجل أن يتم عقل الإنسان. هذه المفسدات الموجودة يجدها الإنسان في كل مكان، كما قال ربنا: الله الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنت تجد امتداد الفقدان حتى في الجو، قد يذهب الإنسان إلى بيت الله العتيق ويقعد في الطائرة ويجد في السماء بين السماء والأرض من يعصي الله سبحانه وتعالى. فالمفسدات كثيرة، وحينما تقسم هذه المفسدات تنقسم إلى قسمين: المفسدات المعنوية، وهي ما يطرأ على العقل من تصورات فاسدة في الدين أو الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة، هذه كلها مفسدات. الدين قد شمل كل شيء، الدين قد شمل كل شيء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا الدين شمل كل شيء، وتجد الفساد دخل على الناس في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وأيضا في أمور العبادات. فهذه المفسدات المعنوية هي نوع المفسدات الحسية، وهي التي تؤدي إلى الإخلال بالعقل، ومن أشهرها المسكرات والمخدرات. تذهب إلى بغداد إلى شارع أبي نواس، فتجد أن هذا الشارع في مثل هذا الوقت الآن عصرا قد ملئ، وتجد الناس يتوجهون إلى تلك الأماكن. أما المخدرات فصارت كثير من الصيدليات الآن التي في الأطراف تبيع ماذا؟ تذيع هذه المخدرات وتذيع هذه الحبوب التي تذهب العقل. فالخطر في المستجدات الحسية خطر ظاهر وواسع. وأيضا من المستجدات فساد العقول بالتصورات الخاطئة والأفكار المنحرفة وألوان البدع والخرافات. وأيضا هذه البدع والخرافات التي تحصل عند الناس هذه ضررها كبير جدا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أكرم الإنسان بالعقل وميزه بالعقل ليتميز بهذا العقل عن سائر المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان مستخلفا في الأرض وسيدا لهذا الكون. فسخر الله سبحانه وتعالى للإنسان ما في السماوات وما في الأرض. ربنا قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله سبحانه وتعالى ليميز الإنسان بهذا العقل عن سائر المخلوقات جعله الخالق مستخلفا في الأرض وسيدا لهذا الكون. فسخر له سائر مظاهر موجوداته وطيرها في خدمته وأوكل الله إليه عمارة الأرض كما قال تعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال العلماء أي وأمركم بالعمارة. ومن ثم وجبت مسؤوليته أمام من استخلفه. لما خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض. وأنا حينما أقولها ليس معنى أن الإنسان خليفة لله في الأرض. ترجع إلى تفسير سورة البقرة وابحث عن معنى خليفة. ليس المقصود أن الإنسان خليفة لله في الأرض، بل أن الله قد جعل الإنسان خليفة ولها معاني اذهب إليها. وشيخ الإسلام شرح النفيس في شرح هذه المفردة ومعنى الخلافة. فمن ثم وجبت مسؤوليته أمام من استخلفه واستحق بذلك أن يكون أهلا للتكليف. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله وأعطاه العقل جعله أهلا بهذا العقل للتكليف. أنا حينما أقدم هذا المقدم حتى نذهب عن أهل الشريعة أنهم لا ينظرون إلى العقل ولا يكون له وجه. بعض أصحاب العقول الفاسدة يعني يحاول أن ينقص من قدر العلم ومن قدر أصحاب الحديث ويقول هؤلاء لا يبالون للعقل بالغا. هذا غير صحيح. لكن الإنسان لا يبالغ للعقل فوق حده. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل نعطي للنبي ما لم يعطه الله له أو أننا نرفعه فوق قدر الله؟ إنما نعطيه حقه. فإذا العقل أنت لا تبالغ في العقل فتعطي العقل فوق حقه. طبعا ظهر هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم وجعل خليفة ظهر هذا الأمر وبيان مكانة العقل وأهميته في أول يوم من خلق آدم. وقد ظهر ذلك من أول يوم تم فيه خلق آدم حينما أراد الملائكة أن يتحدوا هذا المخلوق الجديد. الملائكة سألوا قال تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذا المخلوق سيخرج منه العلماء ويخرج منه الدعاة ويخرج منه الصديقون ويخرج منه الشهداء ويخرج منه المجاهدون ويعمرون الأرض بطاعة الله تعالى. فكان أن الله أبطل تحديهم وبين أن الخليفة الجديد هذا الخليفة الذي في الأرض يحمل في تكوينه شيئا لا يملكونه ولا قبل لهم بالوقوف أمامه. ذلك هو القدرة على التعلم واستيعاب ما يتعلمه وإنماء ذلك وزيادته. طبعا تكلمنا في الدرس الماضي كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السورة شاملة لأمور العقيدة وبينا شيئا من ذلك. القصص أول قصة ذكرت في هذه السورة هي قصة خلق آدم عليه السلام. فذلك قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات من الآية 30 إلى الآية 33، والإنسان لما ينظر في بعضها أن الذين يدخلون الجنة أعمارهم من 30 إلى 33 ربما يجد رابطا، أن الإنسان لما ينظر في الوظيفة التي خلق لأجلها في الحياة يحيي الحياة السعيدة في الآخرة. الشاهد من هذا الشيء من هذه القصة اللي هي أول قصة ذكرت بعد تحرير العقيدة، لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أمور العقيدة وبين أن الناس ثلاث أصناف، المؤمنون الخلص والكفار الخلص والمنافقون الذين هم يظهرون شيئا ويبطلون شيئا، وفي بعض الأوقات يميلون إلى الإيمان ثم يعودون عن هذا الشيء. قرر الله سبحانه وتعالى أمر العبادة، ثم قرر قضية النبوة، ثم قرر قضية المعاد، ثم ذكرت هذه القصة في صفحة مستقلة. وحينما تذهب إلى الصفحة التي بعدها يأتيك ماذا؟ يأتيك مفتاح الجنة، قل نفذ منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بين الرب سبحانه وتعالى مفتاح الجنة، وأن الإنسان إذا تمسك بالهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يدخل باب الجنة. فإذا حينما نقرأ هذا الشيء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الآيات نجد فيها الخطاب أن الله سبحانه وتعالى علم آدم ثم أمر آدم بأن يبين أسماء المسميات. من هنا خطب أبونا آدم أمرا ونهيا، تجد في هذه الآيات الأمر وتجد فيها النهي. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يجد فيها الإنسان أمر والنهي، وظهرت في قصته المسؤولية والجزاء ثم الإنابة. لما آدم نسي أناب إلى ربه واستلقى، حينما تلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم استلقى. فإذا ما هو جهة الخطاب؟ جهة الخطاب هي آدم، ما هو العقل؟ عقل الإنسان هو جهة الخطاب وجهة التبليغ. أيضا لما أمر آدم أن يبين أسماء المسميات أيضا بينها، وأيضا هو جهة التعليم. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسالة الأنبياء هي خطاب بأي شيء، خطاب إنما هي خطاب للعقل وإعداد للإنسان بالعلم والتعلم في أول أمر الله، في أول أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا من قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذا ربنا جل شأنه أمر آدم ونهى آدم فكانت جهة الخطاب هي العقل، وأيضا أمر الله لنبيه بالقراءة ثم ختمت السورة بآخر كلمة فيها وهي واسجد واقترب، أن القرب إلى الله تعالى بتطبيق شرع الله تعالى تطبيق قيدي. الآن لما ننظر إلى من إلى علماء النفس حينما عرف العقل، طبعا من أحسن من عرف العقل الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله عليه حينما قال إنما سمي العقل عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر. عبد الرحمن السعدي في التفسير في هذا الموطن يقول سمي العقل عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر. العلماء قالوا العقل واسع يعقل صاحبه عما يأباه الكثير، الشيء واسع يمنع الإنسان من الشيء الذي يمنع الإنسان مما نهي عنه. وبعضهم قال العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور، وبعضهم قال العقل رشد يميز بين الهداية والضلال، وبعضهم قال العقل طروية وتدبير، وبعضهم قال العقل ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر وتجمع العبرة مما كان لما يكون. إذن العقل بكل هذه المعاني موصول بكل حجة من حجج التكليف، يعني كل هذه المعاني وكل هذه التعابير تجرك على أن الإنسان قد كلف وأن الشارع قد أمره وأن الإنسان مأمور بتطبيق ما ورد الشرع به، وكل أمر ونهي ولذلك تجد الخطاب للعقل في آيات عديدة: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يتدبرون، أليس منكم رجل رشيد، أفلا تتذكرون. إذا إن هذا العقل بكل عمل من أعماله التي ناط بها التكليف حجة على المكلفين فيما يعيد فيما يعنيهم من أمر الأرض والسماء ومن أمر أنفسهم ومن أمر خالقهم، يعني حتى أمور الناس العامة لا يستطيع الإنسان أن يصلح أحواله وأموره إلا بعقل رشيد، ومن أمر خالقهم وخالق الأرض والسماء. ولتحج الآيات في كتاب الله تعالى في هذا كثيرة جدا تخاطب العقل وتأمر الإنسان بالتفكر والتذكر. لما سافر مجموعة من أهل البصرة يسألون عن عبادة أبي الدرداء، فقال سهم بن الدرداء كان يجلس غالب وقته يتفكر. ولذا الآن لما جئت طلعت في الجامع الكبير وجئت إلى نظرت إلى السوق، والآن السوق يهدم. أنا دخلت الرمان قبل 37 سنة، كان عمري 4 سنوات، وجدت السوق مبني الآن يهدم. فمباشرة الإنسان يفكر بزوال هذه الدنيا وبذهابها. فالإنسان لما تمر عليه الآيات يتفكر في عظمة الخالق وفي زوال هذه الدنيا وانقضاء العمر. إن الذين لا يرجون لقاءنا وفرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الآيات، إذا الله سبحانه وتعالى ذم الذين يغفلون عن آيات الله تعالى. وشوف في القرآن ربنا يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر يدفع الإنسان إلى العمل، دفعهم أن يقولوا هكذا. وربنا قال: أولم يتفكروا في أنفسهم. الإنسان لابد أن يتفكر في نفسه. الآن واجد من يعمل في الطب ونحوه أن يبين روعة جسم الإنسان وما فيه من آيات عظيمة. الله يقول: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى. والله سبحانه ما خلق السماوات والأرض وما فيهما إلا لحكمة عظيمة. ابن قدامة رحمه الله عليه المقدسي له كلام في هذا. ولذا الآن نحن نقول للطلاب: ادرسوا كتب ابن قدامة بالتدريج كما وضعها: العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. والمغني شفته فعل المغني. يقول ابن قدامة عن العقل معرفا إياه، يقول: إنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا، فإن به يتميز من البهيمة. يعني الإنسان يتميز به عن البهيمة، ويعرف حقائق المعلومات. يعني تعرف الإنسان على حقائق المعلومات، وذات عقل تتعرف بها على ربك ومولاك. ولا تستطيع أن تنفرد بمعرفة الخالق والعقل إلا عن طريق الوحي. فالإنسان يقرأ الوحي ويفهم ما ورد في الوحي. قال: ويعرف حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره. الإنسان يحذر ما يضره. الطفل الصغير أول ما يمد يده على النار، فإذا شوية مرة لا يمد يده مرة ثانية إلى النار. ويدخل في التكليف، يعني بسبب العقل يدخل الإنسان في التكليف. أما إذا ليس لديه عقل لا يكون مكلفا. قال: وهو شرط ثبوت الولايات، يعني الولاية من يكون الإنسان ولي على أحد إلا بالعقل. وصحة التصرفات، تصرفات المجنون في ماله غيره مقبولة. وأداء العبادات، حتى هذه العبادات. وإذا أنت تجد أهل العلم في القديم والحديث قد ذكروا نعمة الله على الإنسان في قضية العقل. ومرة نحن ذكرنا مقولة عمر بن الزبير قال: ما أنعم الله على أهل الدنيا بمثل عقولهم، وما أنعم عليهم في الآخرة بمثل رضوانه. والحسن حينما قال: لا يتم دين الرجل حتى يتم عقله. فالإنسان حتى يتم دينه واتباعه لا بد أن يحافظ عقله وأن يقرأ وأن يطلع. وانظر إلى عروة نفسك اللي ذكرنا قوله لما أراد أن يقطع رجله، وقال له: ألا نسقيك خمرا جاء الطبيب. فقال: امضي إلى شأنك، والله إني لأعجب من أقوام من يشربون الخمر فلا يعرف ربهم. فالإنسان يعني حينما يزول عقله تظهر عنه معرفة الرب. ولذا معرفة الرب نعمة من أعظم النعم، حينما يتعرف الإنسان على خالقه بأسمائه وصفاته. ولذا ينبغي على الإنسان أن نتعرف على أسماء الله وأن نتعرف على معانيها وأن نتعرف على أدلتها وهكذا حتى نتعرف على ربه ومولاه. إذن هذا هو من صلب عقيدة المسلمين. فقال هنا: فمضت على هذه القرون الماضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته. طبعا الدنيا في تغير وتبدل، والله سبحانه وتعالى يرى الإنسان، والإنسان بنفسه قد تمر عليه أيام يتغير حاله ويتبدل ضربه، حتى قال الشاعر في مقوله يقول: يصيب الإنسان في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. الإنسان تصيبه بعض الأشياء. فقال: فمضت على هذه الأمة فمضت على هذه القرون الماضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نسله حدثاته وظهر قوم أجلاف. هؤلاء لديهم سوء في الأخلاق، زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاق، جاءوا ليحادوا طريقة السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بآرائهم الفاسدة وعقولهم المجاهلة، كما هي عبارة الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى. قال: زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاق وادعوا. نعم، لا عندي أنا. يقول هنا: وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق. قال: ادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول، لديهم حصيلة علمية أفضل من حصيلة السابقين. ولذا أنت مهما يبلغ الإنسان في علم لا يبلغ طريقة الأوائل. قال: في حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق. هؤلاء العقلانيون الذين يظهرون في كل وقت وفي كل حين يدعون هذه الدعاوى الباطلة، وأحسن نظرا منهم في التدقيق، هكذا يدعون. وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكانتهم لقلة فهمهم، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيثا. صاروا يبذلون الكتاب والسنة ويبذلون أقوال الصحابة والتابعين في أقوالهم وأفكارهم. قل: حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا وعدلوا عما أن في مرة كنت أتناظر مع أحد المشايخ في قضية فنشرت له آية من الكتاب، قال: لا تحكيم القرآن وهكذا. فهذا الأمر واقع جدا في المناظرة مع هؤلاء الذين يعني جعلوا من عقولهم معبودا لهم. قال: وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، عدلوا عن هذا وأيضا عبدوا عقولهم وآرائهم كبرا، الله قال: في قلوبهم إلا كبر. وإلا هو يعرف الحق لكن لا يمنعه إلا الشعور. وأنت تجد الآن من النصارى من يعرف هذا الحق، يعني أنا شهد يوم أمس حلقة للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فينقل عن أحد الدعاة في أوروبا أن مجموعة من المسلمين ذهبوا إلى الكنيسة وأرادوا أن يتنصروا. فهذا القسيس أطفأ الضوء وأوقد لهم شمعة ثم أطفأها، أوقد لهم شمعة فقال لهم: هذا هو الإسلام. ثم أطفأها وقال لهم: هذه هي النصرانية. فهذا يعلمون في قلوبهم أن الدين هو الحق، لكن الكبر هو الذي منعهم من الإسلام. فقالنا: وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. فقال تعالى هنا حينما ذكر طريقة هؤلاء بين أن النعمة العظيمة هي نعمة الوحي، كما قال ربنا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الوحي الكتاب هي من أعظم النعم على الناس. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة لما تأتي مقرونة مع الكتاب يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: واذكروا نعمة الله عليكم. أنت الآن لما تحمد الله مما تحمده عليه نعمة القرآن، ومما تحمده عليه نعمة السنة، ولذا نعمة القرآن بقراءة القرآن وتدبره وبفهمه، وأن يقوم الإنسان به وأن يتعلم ما فيه ولا يظن به الظنون كما هي عادة أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون. يعني من العيب الآن على المسلمين أنه يقرأ القرآن ويتفوق. أنت قد تسأل إنسان، تذهب إلى شخص إمام خطيب أو يحمل شهادة، تسأله عن معنى يقول أظن كذا، وهو نسي أنه في هذا الأمر يعني قصر أيما تقصير وأشبه أهل الكتاب. ولذا فإن العالم حينما لا يعرف ما ليس فقط عالم، الناس حينما لا يعرفون المعاني سيفتحون أي باب، سيفتحون باب التقول في دين الله تعالى، فيكون العام إذا يحمل وزره ووزر العاء ووزر أدعياء العلم الذين يتقولون على الدين بسبب خلو الساحة من العلم. فربنا قال واذكروا نعمة الله عليكم، النعم كل نعم لذكرها كما قال ربنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكم. فربنا بيّن هنا نعمة خاصة هي من أعظم النعم، وهي نعمة الوحي، نعمة الكتاب ونعمة السنة. ولسانا ما يذكر نعمة الكتاب ويتعلم علوم الكتاب، يعني لما ندرس أصول الفقه لا ندرس أصول الفقه كعلم أصول الفقه، بل ندرس أصول الفقه باعتبار أنه علم من العلوم الخادمة لعلوم الكتاب العزيز. وإذا لما نذكر السنة نتعلم السنة، نتعلم الحديث ونتعلم الجرح والتأليف ونتعلم المصطلح ونتعلم المصنفات الواردة في هذا الأمر. فربنا قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وإذا بس الحاجة هي الموعظة، الموعظة ما هي؟ زاجة من الشهوات. أنا اليوم كنت هنا متربعا على عرض جار الحديث، والله مجلس ما كنت أشبهه إلا بمجالس الجنة حبورا وسعادة ولذة. ثم اتصل بي من الجامع قالوا إن رئيس الجامع يطلبك، فكأن الأمر نزل صاعقة من السماء عليه. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ماذا استحضرت؟ استحضرت أنه يجب علي أن أؤدي حق الله، سواء حينما أدخل أو في الممرات أو عند الاستعلامات. فلما جلست تكلمت مع رئيس الجامع، والرجل طيب في هذا الجامع يسمع الكلام لكن يراد منه الكثير. ذكرته بمقولة عمر بن عبد العزيز حينما قال لسليمان بن عبد الملك وكان يمشيان في معسكر، قال له أرى دنيا يحتم بعضها بعضا وأنت مسؤول عنها. قلت هذا الجامع أنت مسؤول عنها، لو يأتي الأستاذ في غرفة من غرف في مكان ما كان يحصل له أنت مسؤول عن معصيته، وإذا حمل من الإثم تحمل بمثل ما حمل من الإثم. وذكرته بصنيع عمر، مثل عمر بن الخطاب كان يسير في المدينة ذات يوم ووجد رجلا وامرأة فأخذ فيه بالدرة يضربه، قال له إنها زوجتي وقد جئنا من مكان بعيد وأتحدث معها أين ننزل؟ قال له أنت حينما تقف هنا وتتحدث معها تجعل المسلمين يختابانكم، ما يصيب أنها زوجتك. كم لقاء يحصل وكم غرام يتحول. ثم لما تذهب إلى هذه المقرات والممرات الأخرى تجد هذه الصور العارية وهذه الأفلام وكلها يحاسبون. فدخلت إلى أيضا إلى غرفة لما مررت شخص من الأشخاص أحسبها على خير، فدخلت أيضا وجدت امرأة التلفاز يعني أشبه بالعارية، ليست عارية، اليد جميع اليد ظاهرة وشيئا من قدرها. يا رجل اتق الله، فأنت محاسب على هذه النعمة. هذه النعمة إما الإنسان يستخدمها في مرضات مسليها فيؤجر عليه، وإما يستخدمها الإنسان في معصية الله تعالى فتكون هذه المعصية. فلما خرجت طيب النفس، لأن إن شاء الله في كل جلسة جلستها في الانتظار وفي غيرها عملت لأن أؤدي حق الله. فالشاهد من كلامي أن الإنسان هنا وفي البيت وفي الطريق وفي أي مكان ينظر إلى واجب الله، يتفكر ما هو الواجب وما هو حق الله في هذه القضية. وهذا نأخذه من القرآن، فرق هنا واذكروا نعمة الله عليكم. فإذا النعمة يذكرها الإنسان بقلبه أنها من عند الله، ويذكرها بلسانه بأن يحمد الله ويشكر الله ويمجد الله تعالى، كما نتعلم هذا من أدب سورة الفاتحة. وايضا الانسان يذكر الله بهذه النعم بان يستخدم النعم في مرضات نفسه. وماذا قال ابو حازم عن النعم؟ من يحفظ مقوله ابي حازم في النعم؟ قال: كل نعمه لا تقرب الى الله فهي بليه. اذا هاي اي نعمه اما تقربك الى الله واما تبعدك عنها. فاذكر ابو حازم سلمة بن دينار توفي عن 35 و100 يقول: كل نعمه لا تقرب الى الله فهي بليه. ساعه اما تقربك الى الله تنتظر فيها موعد صلاه وموعد حسن، واما تنتظر فيها موعدا سيئا. وهذا الهاتف وهذا جهاز الحاسمه اما يقربك الى الله واما يبعدك عن الله. وكل شيء من الاشياء، وهذه القدم وجارحه السمع وجارحه البصر، بل كل الجوارح تضاعف جوارح السمع والبصر والقلب، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فالانسان مسؤول عن جميع الجوارح، لا سيما الجوارح الرئيسه التي تندرج تحتها جوارح. والرب قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم. إذا هذه موعظة، القرآن مواعظ، هو من أعظم المواعظ. ما معنى الموعظة؟ الواحد يلخص معنى الموعظة. الموعظة هو الزاجر عن الشهوات، لأن الإنسان الموعظة هو الزاجر عن الشهوات، وهو أيضا الحاد على الطاعات. لأن الشخص شو اللي يدفعه على العمل؟ إما التخويف وإما الترغيب، إما التخويف وإما الترغيب. فالموعظة تشمل التخويف والترغيب. وإذا رب قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعظكم به. فمواعظ القرآن ومواعظ السنة من أعظم المواعظ. قال: فوعظ الله عز وجل عباده بالسارح. أن يقرأ الكتاب لأمور متعددة. وأنا بدي كل شخص من الأشخاص إذا عندنا مبكرة يسجل، يعني أريد كل شخص تأتيني بورقة لماذا نقرأ القرآن؟ يعني الله هنا قال: يعظكم به. إذا نقرأ القرآن من أجل الموعظة وتسجل، وأنت ربما تقرأ القرآن من أجل أن هذه الربع ساعة والنصف ساعة تقضيها في طاعة الله تعالى، من أجل تدبر كتاب الله تعالى، من أجل زيادة إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل حتى رب التوكل معانا من أجل أن الإنسان يزداد إيمانا فيتوكل ويعتمد ويصدق بقلبه في الاعتماد على ربه. فلا بأس أن كل شخص يكتب لماذا نقرأ القرآن وهكذا. الحصول على البركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الحصول على البركة، وانظر لما الشخص يرقي أهل بيته بسورة فاتحة ما يصنع، ينصب، لأن هذا يعني هذا الهواء اللي فيه شيء من الريق بأي شيء ممزوج بقراءة القرآن. إذا فما بالك بالجسد وما بالك بالمكان وما بالك بالوقت الذي يقضيه الإنسان مع كتاب الله تعالى. قال: فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله، وقال في آية أخرى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصوم. يشوف الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة. ربنا قسم في هذه السورة النازلة إلى ثلاث أشخاص: الحكمة والموعظة الحسنة، ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فقد يجيك الإنسان ماذا يحتاج؟ يحتاج يعني رجل مذعن جاء ليستفيد. تدعو أنت بالحكمة والموعظة بالحكمة. شخص سوي زي مثل شخص دخل علي قبل ساعة ويحفظ بالألفية، فهل تعظه؟ إنما بالحكمة تشد على يديه في حفظه. يأتي شخص يقول لك: أنا مذنب وأنا أنظر إلى النساء وأنا وهم أكثر ما أنا. حينما نتحدث معه بأي شيء بالموعظة ترغيبا وترهيبا، نرهبه من المعاصي ونرغبه بالصبر على المحارم. البخاري فهو باق الباب الصبر على محارم الله. ماذا قال عمر عقبه؟ يقول: وجدنا اطيب عيشنا بالصبر. اطيب العيش انك تصبر على معصيه الله. ويأتي شخص يجادل، هل تجادله بالباطل؟ لا، وجادلهم بالتي هي احسن، ليس بالحسن فقط، بل بما هو احسن من الحسن وهو الاحسن، وجادلهم بالتي هي احسن. فقال لا بالجدال والخصومة، فرغبوا عنها. أولئك العقلانيون رغبوا عن هذه المواعظ، ورغبوا عن الحكمة، ورغبوا بالمجادلة بالحسنى، فصار ماذا؟ صار يستخدم الباطل، وعولوا على غيرهما، وسلكوا بأنفسهم مسلك الفضل. هذا حينما يؤذي لا يؤذي إلا نفسه، لأن العبد بالمعصية قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وخاضوا مع الخائضين ودخلوا في ميدان المتحيز. أنت لما تنصح بعض الأشخاص تقول الناس كلها هكذا، لما ترشد الأب تقول له لماذا هذه الصور، ولماذا هذه المغنيات، ولماذا هذه الأفلام، ولماذا هذه القنوات، بل كيف تجرؤ أن تجعل هذه القنوات التي تحارب الله ورسوله جهار نارا. يقول الناس هكذا، فهو يقر بأنه يخوض مع الخائضين. ورقل وخضتم كالذي خاضوا، وخاضوا مع الخائضين ودخلوا في ميدان المتحير. يقع الإنسان بالحيرة والتردد، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمون، يتحيرون ويترددون ولا تطمئن لهم النفس. وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة، تركوا الكتاب وتركوا السنة وأتوا بالقضايا العقلية، فصار بعضهم يجعل قضية يخالف العقل مباشرة يرد الكتاب ويرد السنة بأي شيء بالعقل، رغبة للغلبة من أجل الغلبة من أجل نفسه، وقهر المخالفين للمقالة، أي قهرا لمخالفي مقالته وآبدته. قال ثم اتخذوها دينا واعتقادا، جعلوا هذا الشيء اصلا من اصولهم، بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، وتسموا بالسنه والجماعه. ولكن ان تجد الذين يؤولون الكتاب ويؤولون السنه، ماذا يلقبون انفسهم؟ يلقبون انفسهم باهل السنه والجماعه، هم رد السنه ولن يجتمعوا على ما عليه الصحابه والتابعين. ثم يقول نحن أهل السنة والجماعة، فأي سنة هذه وأي جماعة الجهل؟ قال ومن خالفهم سموه بالجهل والغبار. وإذا أنت تجد بعض المتبع من الأشاعرة ماذا يسميهم؟ بالحشوية، لأنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة. كل إنسان ليس لديه علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أداة ووسيلة لأن يسقط في أيدي هؤلاء. ولذا الآن تجد بعض المفتونين من الذين يقدمون العقل على النقل وممن يغررون بالناس، فتجد طالب علم قد اغتر به، تقول له كيف تغتر بهذا الرجل الذي يدعوك إلى ترك الكتاب وترك السنة والأخذ بالعقل؟ يقول هذا له عقلية جيدة. مثل محمد هداية، بعض الناس ينظر إليه ويقول هذا لديه عقلية جيدة، حتى أصبح همه الأكبر لأن ماذا؟ الطعن بصحيح الإمام البخاري، حتى يبرز للناس أن عقله أفضل من عقل البخاري، وأن عقله أفضل من عقل ملايين ممن يقرؤون الصحيح وهكذا. فقال هنا محمد هداية، إن كنت لا تعرفه فلن أعرفه جميعا بعد ذلك، على داعي مصري يظهر على بعض القنوات. فقال فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة. فمن ليس له قدم في معرفة السنة يكون فريسة سهلة الوقوع بأيدي هؤلاء، ولم يسع في طلبها لما يلحقه فيها من المشقة، وطلب لنفسه السعة والراحة. يعني هذا أيضا ليس لا يريد أن يتكلم أن يقرأ الصحيح ولا يقرأ السنن ولا يقرأ المسانيد ولا يقرأ المصطلح ولا يريد أن يتعرف على الجبر والتعديل. فحينما يترك السنن هكذا ويأتيه رجل يقدم له العقل على النقل يستريح، لأنه قال هذا سيقطع لي الطريق ويجعلني أترك حديث رسول الله بكلية وأترك السنة، فلا يزداد إلا حيرة إلى حيرته ولا يزداد إلا جهل على جهل. قال واقتصر على اسمه دون رسمه استعجال الرياضة، يعني إذا يتعلم فيتعلم شيء فقط الاسم يحفظ شيء نادر جدا ولا يتعلم الأمر، ومحبة اشتهار تكفي عند العامة، تجد هؤلاء يحب أن يظهر اسمه، والتلقب بإمامة أهل السنة يحاول أن يأخذ الألقاب والألفاظ. وجعل دابه الاستخفاف لنقلة الأخبار. ماذا يصفون أهل الحديث؟ يقول هؤلاء الدوامل أسفار، وهذه كلمة عظيمة جدا في التقاط أهل الحديث وتجهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بفرقها وصعوبة المرام معرفة معانيها. تجد هؤلاء في تهتك، نحن كنا في الجامع الكبير يعني ندرس المدرسة الدينية، فكان الشيخ عبد الملك الثاني يقول للطلاب الحديث غير مهم، أهم شيء هو النحو، فيزهد في الحديث ويزهد في العقيدة ويزهد في التوحيد، عنده أهم شيء النحو. وفي مرة في مؤتمر سئل أحد الدعاة على ملأ ومؤتمر، قيل هل يؤخذ العلم من الحج؟ قال لا يؤخذ العلم من أهل الحج، فهؤلاء لديهم عداوة، وهذه قديمة تكلم أهل العلم لما قالوا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أما ولذا حينما تقرأ كلام أهل العلم تجد لهم نصوصا، يقول داود بن علي الظاهري قال من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم، يعني هذا اللي لا يعرف الحديث ولا يعرف ان يميز الصحيح من الضعيف ليس بعالم. هذا الكلام في جامع الاخلاق الرابع دار الثاني فضيله قال. اما ابن دقيق العيد فقال اوصي طالب الحديث، قال ولتكن عنايته الاولى فالاولى من علوم الحديث، قال ونحن نرى ان اهمها ما يؤدي الى معرفه صحيح الحديث نسخه، فيهتم بالحديث اولا ويهتم بماذا؟ بالعلم الذي يمكنه من التمييز بين الصحيح والضعيف. الان الذين يعني طلاب العلم الذين يتمكنون من التمييز بين الصحيح والضعيف وتطبيق قواعد الحديث، هل هم كثرة؟ الجواب لا، بل هم قلة، بل أقل من القليل. فينبغي على طلاب الحديث أن يهتموا بحيث يتمكن كيف يعرف كيف يميز بين صحيح الحديث والضعيف. أما البيهقي فقال في دلائل النبوة، دلائل النبوة هذا الكتاب مدحه الذهبي، قال هذا الكتاب كله نور، فعليك يا طالب الحديث بدلائل النبوة. ولذا أنا صرفت هذه المقولة من الذهبي وقلت في مقدمة التحقيق رياض الظاهر هذا الكتاب كله نور، ينبغي على صاحب الأسرة أن يعلم أهل بيته كتاب رياض الصالحين. يقول البيهقي في كتابه النفيس دلائل النبوة الجزء الأول صفحة 38 قال يجب على أهل العلم بالحديث، يجب على أهل العلم بالحديث أن ينظروا في اختلافهم بالحديث بعدهم، أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول أو الرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. يعني يجب أن يتعلم الإنسان الروايات، يعني شوف قال أبسط مثال قضية قراءة سورة الشهر يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني الأحاديث الواردة في هذا حصل فيها اختلاف، وهذه فضيلة، يعني هذا الحديث ورد يشير إلى فضيلة، فنبحث هل هذه الفضيلة واردة في السنة أم ليست واردة في السنة. فينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا الشيء فضلا عن طالب العلم. أما تجد طالب العلم يقصر في فهم هذا وفي معرفة هذا وفي البحث عن هذا، هذا الأمر ليس بالأمر الحسن. فقال هنا وجعل دأبه الاستخفاف من نقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معنى. يعني يوجد الآن في مدينتنا من يأتي بأوراق وبالشرفاتات يحذر ممن؟ يحذر من أهل الحديث، يحذر من أهل الحديث وقصور فهمه عن مواضع الشريعة منه ورسوم التدين بها حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القيمة. فلما تجد شخص من أهل البدع يرى طالبا يلبس الساعة في اليمين ينكر عليه، يقول له يعني لشدة على عداوته من الحديث عادوا السنة، لأن أشربت البدعة في القلوب، فصار يعاد السنة حتى في الأشياء الظاهرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شيء فيه كله، فأنت تجد بعض الناس لا، حينما يرى شخص يطبق السنة يعاديه ويحاربه، وهذا أن يعادي السنة الظاهرة، أو شخص يعادي شخص يراه يصلي إلى تارية، أو شخص يرى إنسان يعني يصلي ويطبق جلسة الاستراحة، أو أنه يتورط في الرباعية، تجد قائل يحاربون هذا. فإذا كانوا يحاربون السنة الثابتة، هم أيضا من حيث العموم يحاربون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يعني من سوء المنهج، وأيضا من أن البدعة قد أشرب بها. فقالوا معاني الإسلام القديمة، وفتح الدواوين الأمثال والشبه والشبه، يعني هؤلاء أيضا فتحوا دواوين الأبواب والشبه، وطوي الدلاء والكتاب والسنة، هؤلاء أيضا يصنعون لأجل هذا الشيء. يعني لما يوجد تقديم النقل، العقل على النقل والاستحقاق بالوحيين يؤدي إلى الجهل، والجهل إذا عم الجهل ضاع الناس. قال: وانقرض من كان يتدين بحججها للأخذ بالثقة وتمسك. طبعا هنا المؤلف المحقق عقب عليه، قال: ما ذكره المؤلف رحمه الله من انقراض المتدين في الكتاب والسنة ليس صحيحا. هو لا يقصد الانقراض الكلي، إنما يقصد انقراض النسبي. فأنت تذهب إلى مدينة أو إلى بلد من البلدان ولا تجد أثريا يعلم الناس الأثر ويعلم الأثر ويحس الناس على اتباع الأثر، هكذا يقصد. قال: وانقرض، يعني انقرض في كثير من المدن والأماكن من يكون عارفا مميزا لصحيح الأخبار من سقيمها داعيا إلى معرفتها. قال: وانقرض من كان يتدين بحججها للأخذ بالثقة ويتمسك في هذا الظن ويصون سمعه عن هذه البدع. إذا صاحب العلم بالسنة النبوية لما يقوم إنما يقوم مقام النبي في أمته، فيكون خليفة لرسول الله، وأي منزل أعظم أن الإنسان يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان السنة وإماتة البدعة. قال: وصار كل من أراد صاحب مقال وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته. فبعض هؤلاء أصحاب البدعة يظن نفسه أنه على السنة وهو ليس على السنة. فأنت كيف تكون على السنة؟ لابد أن تتعلم السنة والحديث ثم تطبق هذا الشيء. أما أنت لا تتعلم هذا العلم وتقول أنا على السنة، لا. فيجب أن تأتي بالعلم وتشفع العلم بالعمل. قال: وكلا أنه كما ظنه أو خطر بباله. يعني هذا الشيء أبدا، الإنسان لا يكون من أهل السنة حتى يعلم ويعمل. وهذه القواعد الأربع: العلم والعمل والدعوة إلى الله، والصبر على العلم والصبر على العمل والصبر في الدعوة إلى الله تعالى. قال: إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع ولو نشروا بالمناشر. فإذا أهل السنة يتمنتشون بهذا الشيء ولا يستوحشون لمخالفة أحد، يعني الإنسان لا يستوحش إلا كثرة، يعني الإنسان لا يحتر بكثرة الهالكين. فالإنسان يتبع السنة حتى ولو كان وحده، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخر في قول من غرور أو بضرب أمثال زهر. ثم قال المحقق: نتائج مناظرة مبتدع. تحدث عن قضية مناظرة وأن فن المناظرة عن فن ليس بالشيء، يعني ما يوجد الآن في بعض القنوات حينما يتناظر أهل السنة مع أهل البلاد مناظرات عامة، يعني هذا الأمر لابد له من ضوابط، وأنه يكون من يتولى هذا الشيء يجب أن يكون من الراسخين في العلم حتى لا يفضل الحق على يديه، وحتى إذا لا تتشرب إلى قلبه ونفسه بدعة من البدع. قال: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع. هنا مؤلف الكتاب يذم هذا مطلقا، ونحن نقيده بأن المذموم إذا كان من رجل ليس مؤهلا لهذا. قال: ولم يكن لهم قهرا ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجمهور. يعني السلف الصالح لم يوقروا أصحاب الجمهور، يعني يقصد أنك حينما تجلس في فضائية وتأتي برجل من أصحاب البدعة فعلاً تعطي شيئا لهذا، والسلف هجروا أصحاب البدعة ولم يوقروا أصحاب البدعة ولم يناظروا استحبابا بهم واستحقارا له، فيرى أنه ينبغي أن نسير على سير هذا. أما أنت تجلبه وتجلسه وتتكلم مع هذا الأمر ليس لحظة. قال: ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ شمدا ودردا. فهذا يموتون شمدا لما يهمل ولا تلتفت له، كما قال الشاعر أو الشاعر: جديد الجديد سفاهة وازداد حلم. فقال: لما تجلس معه وتتناظر تعطيه قيمة. ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. فأنت لما تأتي بها أمام تجعله يظهر بدعته، هذا سينشر بدعته، ونحن مأمورون بإخماد ما بإخماد بدع هذا. قال: حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا. يعني بعض الناس يناظر هؤلاء فيفتح لهؤلاء طريقا ويجعل لهم منبرا يتحدث به. ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا. فهذا الأمر ليس بحسن، يؤدي إلى الضرر في دين الله تعالى. حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتى تقابلت الشبهة. قال: أنت حينما تناظرهم أمام الملأ وتجعل شبههم قد تدخل على قلوب الناس في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللوجيك فصاروا أقرانا وأخدانا. وهذا أيضا نرى أن المجلس كرسي فلان وكرسي فلان صاروا أصدقاء، وتجد هذا ينزل. أنا شفت قبل أيام العريف يقول للحيدري: أنا أنتفع منك، وهكذا. فهذا الأمر يجر، يعني يجر الأشياء ليست بحسن. وأحيانا المقابل يصير شبهة توافقه في العاجل، ولكنك لما تتأمل في الآجل أنت قد وافقته على شيء عظيم مخالف للسنة والدين. وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كان في الله أعداء وأضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقام. ثم قال: نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا، وأن يمسكنا عندك أدياننا لا في صواب ديننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. ثم قال ما كان عليه السلف، ثم بين هنا ما كان عليه السلف خالف من قضية تطبيق الشريعة، وأن الإنسان لا يعطي العقل فوق حده. قال: فهلما الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين. ولذا نحن حينما نتحدث عن سير الأول لا بد من قراءة السير، سير إعلام النبلاء في 28 مجلدة لخصه محمد موسى الشريف في مجلدين. لماذا لخصه؟ حتى ينزل دررا من سير هؤلاء ومن أعمالهم. فنحن بأمس الحاجة أن نقرأ سير النبلاء لنعرف كيف تتعامل مع الدين، ونسير على سير هؤلاء. حسن البصري قال له شخص: لقد سبقنا القوم على خيل الدهن ونحن على حمير معقرة. قال: إن سرت على طريقهم بلغت، على نفس الطريق والسرعة. فنحن نقرأ سير الأوائل حتى نسير على طريقتهم. كتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته، يعني اللي نالوا بالشريعة وتطبيق الدين، وأيضا نالوا إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت. ما عندك كلمة ربنا أنزلت؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال: وتنكبوا سبيل المكذبين. هؤلاء أيضا خالفوا، لأن اقتضاء الصراط المستقيم ماذا؟ مخالفة أصحاب الجحيم. وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا. هذه الآيات كلها، الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات الأفقية، يتدبر بها الإنسان حتى يتوصل إلى ربه ومولاه. فالسلف ماذا صنعوا؟ قال: فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، يفرقون بها بين الحق والباطل، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، أي جعلوا الحق بين أعينهم وحالوا إليه ولم يحيدوا عنه، جعل الحق قبلة لهم. قال وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة مثلها، الإنسان كيف يتخلص من البدعة؟ حينما يطبق السنة، ولما يترك المرء السنة ما لا يقع، يقع في الابتداع في الدين. والله جنة وسلاح، أيضا سلاح في وجوه من؟ في وجوه شبه أولئك، حتى لا تقع الشبه في قلوب الناس، لأن الناس كما يقول شيخ الإسلام يقول الناس كأسراب القضاء مجبولون، يقلد بعضهم بعضا. لما الإنسان يقرأ السنة ويطبق السنة يجعل هذه السلاح أمام الشبه، ويجعل هذه السنة جنة له حتى لا يقع في مخالفة السنة. قال واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة. هذا وجدوا الحكمة وهو الصواب. طبعا كلمة الحكمة لما تأتي يعني غير مقرونة مع الكتاب راجها هو الصواب، أن الإنسان يفعل الفعل الصواب. أما لما تأتي كلمة الحكمة مقرونة مع الكتاب يراد بها السنة. ووقوا من شر الهوى والبدع، هي البدع هوى لأن الإنسان يهواها على الشرائع فتهوي به في نار جهنم، هذه البدع. قال لماذا الامتثال من أمر الله في اتباع الرسول؟ وأنت تجد الآيات العديدة في الكتاب العزيز تحث على اتباع النبي، وأن طاعة النبي هي طاعة لله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وإذا الداعية يذكر كما قال ربنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالإنسان يذكر ويؤدي حق الله ويطمئن ولا يكلف نفسه فوق طاقته، لكن هل يذكر في التذكير ويقول لا ينفع معهم؟ الجواب لا، هذا إلا في حالات خاصة كما قال ربنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. أما تقيم الحجة على هؤلاء لا بأس أن تسلم حينما تقيم الحجة، أما أنت لم تتكلم معهم ولم تقم الحجة عليهم وتقول أن الكلام لا يرفع الجواب له، لأنك مطالب في الكلام ومطالب بأداء حق الله، نفع الكلام أو لم ينفع. فإن نفع الكلام خير على خير، وإن لم ينفع الكلام خلص، فأنت قد بلغت رسالة الله تعالى كما قال ربنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم تكفل ربنا بالعصمة فقال والله يحفظك من الناس، فالعصمة والحفظ والرعاية بتبليغ رسالة الله تعالى. فقال هنا ووقوا، طبعا فيها إشارة إلى كل مؤمن يجب أن يبلغ شرع الله ويبلغ السنة، هذه الآية في حتم على تبليغ السنة، لأن المرء يقوم بتبليغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. فقال وجعلوها برهانا فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدع، لامتثالهم أمر الله باتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا بالحق. الإنسان يترك الجدال بالباطل ولا يكون على الباطل. ثم قال الحث على الاتباع والاقتداء. ثم قال يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نشوفها نعمة الإسلام، نعمة من أعظم النعم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالنعم العظيم هي نعمة دينها من أعظم النعم. وقال تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا القرآن أفضل ما نزله الله تعالى من الكتب السماوية، وهو النعمة التي ما بعدها نعمة، وهو الكتاب العظيم كما قال ربنا ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب وما بعده كتاب، فهو أرفع كتاب وأعظم كتاب. وكل ما ورد في صفة من صفات الكتاب فأيضا المتمسك بالكتاب ينال من هذه الصفة وينال من هذه الخيرية. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا من أظهر الأدلة على وجوب اتباع السنة ومخالفة البدعة والسير على منهاج السلف. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى قد وصانا بهذا. والوصية لما تعود إلى الوصية يعني الله يعني الموصي حينما يوصي يعني يريد الخير للموصى له.